إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: رزقت بمولود يوم السبت الساعة 9 صباحا، متى يكون موعد الحلق والختان والعقيقة؟ في أي ساعة أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا. أما الختان فلم يصح شيء في التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حديث التي يكون في التي فيها أن الختان السابع لم تثبت، وألف الإمام ابن عساكر جزءا مطبوعا سماه الافتتان في أحاديث الختان، أورد جميع الأحاديث ولم يصح شيء في التوقيت. فمتى تحمل الصبي الختان تعجلنا، ومتى حصل معه شيء يمنعه ولا يطيقه ولا يتحمله تأخرنا، على حسب مصلحة المولود. وأما الذبح وحلق الرأس فقد ثبت في الأحاديث يوم سابعه، ولما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم السبع إلى الولد تبين أننا نحسب سبعة أيام، فإذا أتم سبعة أيام فحينئذ نحلق رأسه ونذبح عقيقته. أخونا السائل يقول: رزقني الله الولد الساعة 9 صباحا من يوم السبت، السبت الذي يليه الساعة 9 صباحا آخر الثامن أول الثامن، والساعة 9 صباحا من يوم الجمعة أول الثامن. لما رزقت الولد يوم السبت الساعة 9 فأول السابع يوم الجمعة الساعة 9، وآخر السابع يوم السبت إيش؟ الساعة 9. العقيقة فيها فرح، والأحسن أن يدعى إليها الناس بخلاف الأضحية، فالعلماء يفاضلون بين الأضحية والعقيقة، فيقولون الأحسن في الأضحية أن تتصدق بلحم النيء، والأحسن في العقيقة أن تطبخها وأن تدعو الناس إليها. لكن هل من لم تتمكن، مثلا إنسان رزق في غربة والمرأة ضعيفة اليوم السابع تكون ضعيفة ولا يستطيع الزوج أن يدعوه، فلو أنه تصدق نيء لا حرج، لكن تمكن من الإطعام بعد الطهي فهذا أفضل. وإذا مات الولد قبل أن يتمم سبعة أيام فلا شيء عليه، إذا مات الولد قبل أن يتم سبعة أيام كان يموت السادس أو الخامس العقيقة ليست واجبة، تجب العقيقة بمرور الولد السابع، فإذا ما بلغ الولد السابع عق عنه. طيب بلغ السابع وكان مثلا مريضا ما عققنا عنه، هل لنا أن نعق عنه بعد وفاته؟ لا حرج أن نعق عنه بعد وفاته، والله تعالى أعلم. هل تنصح بقراءة كتاب الروح للإمام ابن القيم؟ نعم أنصح بقراءة كتب ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله، ففيها علم غزير. بعض إخواننا يقول ابن القيم ألف كتابه في بدايات طلبه وقبل أن يتعرف على ابن تيمية ووقع فيها بعض الأشياء، ليس بصحيح. أحصيت ذكرا لابن تيمية في كتاب الروح أكثر من 10 مرات، ذكر شيخه ابن تيمية أكثر من 10 مرات، فالقول أنه ألفه في أول حياته وأن فيه أشياء فيه توسيع في العمل بالمنامة، لكن بالجملة الكتاب جيد والكتاب نافع وفيه خير وبركة إن شاء الله. دعاء زمزم خاص بمكة أم أنه عام في كل المواطن؟ الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات ذكر أن حمل زمزم من مكة إلى غيرها من البلدان بدعة، وأن الدعاء لا يكون إلا في مكة، وهذا الكلام ليس صحيح. شيخ الألباني كان يردده لما درس الكتاب، ثم فيما بعد في سلسلة صحيحة صحح شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه زمزم من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإنه طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم شفاء سقم، طعام طعم، طعام طعم يعني يغني عن طعام. وهل يسمى شرب طعاما؟ نعم، قال الله عز وجل: ومن لم يطعمه فإنه مني. فالماء طعام، الماء طعام، ولكن طعام طعم يغني عن الطعم. وماء زمزم لما شرب له. ابن عيينة سفيان رحمه الله كان عسيرا في التحديث، فجاء شاب فقال: يا أبا محمد حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغرب هذا الطلب وعسف التحديث، قال: يا إمام، لقد شربت زمزم بنية أن تحدثني. قال: اجلس. فأملى عليه 34 حديث، ثم قال: زمزم لما شرب له. فزمزم لما شرب له، الإنسان ولله الحمد منا، يعني الله أكرمه بمواطن وأوقات وحالات وهيئات يستجاب فيها الدعاء. فلو الإنسان حمل معه زمزم أو اشترى زمزم ويعني كلما شرب دعا، فهذا أمر حسن. والعلماء رحمهم الله تعالى نوايا كثيرة في شرب زمزم، بسطها ابن الهمام في كتابه فتح القدير شرح الهداية للمرجناني في كتاب الحج، فذكر أن بعضهم كانت نيته أن يموت على الإسلام، وبعضهم كانت نيته ألا تضحض رجله وهو على الصراط، وبعضهم كانت نيته أن يضع الله عز وجل لتصانيفه القبول، يعني الكتب التي يكتبها أن يضع الله عز وجل لها القبول. أظن هذه كانت نية عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله تعالى. وهكذا أنا أحيد عن أسئلة يعني التي تخص صحيح مسلم في درسنا أمس، بناء أننا إن شاء الله تعالى يعني نجيب عليها في درسنا هناك، فأرجو الأسئلة تكون في خارج درس صحيح مسلم حتى لا يقع التكرار، وحتى يستفيد الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة. ما حكم من يعاني من سلس البول أو الريح؟ يتوضأ لكم صلاة بعد دخول الوقت، والأمر واسع لله الحمد. المرأة قد تبتلى بسلف دم العرق ينزل عليها نزيف، وبعض كبار السن طبعا للأسف الكبير بسبب الجهل. الإنسان أحوج ما يحتاج إلى الله وعلى أمل حسن الخاتمة أن يعسل الله العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: أن يفتح الله عليه يعني أبواب الخير قبل وفاته. بعض الناس لما يكبر يصير عنده سلف، يضعف يصير عنده سلف، فبعضهم يترك الصلاة، يلقى الله وهو تارك الصلاة بسبب الجهل. من لا يستطيع أن يتحكم بنفسه تنزل عليه قطرات بول أو يخرج منه ريح بغير إرادته، فهذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد ما يسمع الأذان، ويصلي ولو نزل منه أو خرج منه ريح، وليتقي الله قدر استطاعته في طهارته. وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستخاضة التي تنزف، قال: صلي ولو قطر عليك الدم قطرة، لو الدم يقطر صلي لا يتركين الصلاة. ومن أهاجي وألغاز الفقهاء وضوء ينقض بالأذان. كيف نواقض الوضوء؟ الأذان ينقض الوضوء. الأذان ينقض أي وضوء؟ وضوء صاحب السلف. صاحب السلف كيف ينتقد وضوءه؟ بالنسبة لغير السلف وكسائر الناس. يعني إنسان عنده مثلا ثلاث ريح فتغوط ينتقد وضوءه، ينتقد وضوءه. في شأن السلف هو على وضوء، يصلي الفرائض، يصلي الرواتب، يصلي السنن، يقرأ قرآن، هو متوضئ والسلف معفو عنه في حقه. فإذا ما أحدث إلا بقي السلف فمتى ينتقد وضوء صاحب السلف؟ بالأذن، لما يأذن ينتقد وضوءه. فلازم يتوضأ لكل صلاة، ما يجوز له أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. لكن هل له أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ نعم له ذلك. طب لو كان الإمام عنده سلف هل له أن يخطب وأن يصلي بوضوء واحد؟ نعم له أن يخطب وله أن يصلي بأذن واحد بوضوء واحد. فأمر السلف سهل. طيب الجمعة إنسان عابد يأتي مبكر للصلاة، صاحب السلف كيف يفعل؟ من ارتفاع الشمس وقت الضحى يعني قبل أذان الظهر بساعة يتوضأ ويصلي وما في حرج، لا حرج عليه. لو جاء مبكرا يتوضأ ويتوضأ بنفس الوضوء، يصلي صلاة الجمعة بنفس الوضوء وإن كان قبل الوقت، لأن أول وقت صلاة الضحى لما ترتفع الشمس ووقتها من الأول قبل وقت صلاة الجمعة. فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. أخ يقول وجاء السؤال الآن جاء مرتين، زكاة مالي هذا العام 2000 دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبين لي أنني أخرجت 3000 دينار، هل يجوز أن أرحل 1000 الزائدة لزكاة العام القادم؟ لا حرج. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين. يعني إنسان قريب له، إنسان يحبه أصابته مصيبة يحتاج لمال، فلك أن تعطي زكاة مالك هذه السنة والسنة التي بعدها. فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج الزائد له حالتان، الحالة الأولى أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير، والحالة الثانية ما دام أنه نوى الزكاة فله أن يتعجل دفع الزكاة لمدة عامين، وهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس. هل من السنة صلاة ركعتين بعد الوتر؟ ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، فمن صلى ركعتين بعد الوتر فهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. المنتحر إن كان صاحب عقيدة سليمة هل يخلد في النار؟ المنتحر له حالتان، الحالة الأولى أن يستحل العمل، فمن استحل القتل كمن استحل الزنا كمن استحل الخمر فهذا يكفر. والحالة الثانية أن لا يصبر على قضاء الله وهو معترف ومقر أن القتل حرام وأنه كبير من الكبائر، فهذا إن عامله الله تعالى بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا، فهو تحت المشيئة وحاله كحال مرتكبي الكبائر تحت المشيئة على معتقد أهل السنة. فالمنتحر ليس صنفا واحدا، من قتل نفسه وإلى الأسف هذا أمر أصبح كثيرا في الناس، وهذا يؤكد أن السعادة إنما هي أن ترضى عن الله عز وجل، وجنة الرضا التي في القلب تتحمل كل المشاق ولا سيما إن وقع الاحتساب. فكل ما يضايق العبد عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن الصادق ليس كالفاجر وليس كالفاسق وليس كالكافر. المؤمن يؤجر في كل شيء، حتى في الهم، حتى في الضراء والبلاء الذي يصيبه يؤجر فيه. فلماذا يسخط العبد ربه؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالواجب على العبد عند المضايق والشدائد أن يصبر على قضاء الله وقدره، وأن يحتسب، وأن يستشعر أن له إن حصلت له حاجة أو إملاق أو فقر أو هم أو نكد أو مصيبة أنه مأجور على ذلك، وأن يستشعر أن الله هو الرب جل في علاه، وأنه هو المالك، وأنه هو المتصرف، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا وفيه خير في المآل لهذا العبد. هذا الإنسان يعني إدراكه ناقص. قالوا، وتذكر هذه من باب الطرفة، قالوا: كان رجل فقير، كان فقيرا وبقي يدعو أن يحقق السعادة. قال: استجاب الله له. قال: فأوحى الله إلى النبي ذاك الزمان، قال: قل لفلان لك دعوتان، ادعو الله بهما والله يستجيب لك وتحقق السعادة بهما. الآن ما هي السعادة؟ وهم. الفقير يظن السعادة في المال، والعنده مال وعنده ولد يظن السعادة في الولد، عنده ولد قل يا ليتني مرضت ولد. بعض الآباء قل يا ليتني مرضت ولد. فالسعادة المريض قل إيش السعادة؟ قل الصحة. الصحيح يبحث عن شيء ناقص، إذا كان غير متزوج يقول الزوجة. المتزوج يبحث السعادة شيء وهم. شو هو القصة حتى تفهم ما هي السعادة؟ قال: أوحى الله النبي ذاك الزمان، قل لفلان الذي يحتاج السعادة لك دعوتان، ادعو الله بهما والله عز وجل يحقق لك السعادة، الله يستجيب لك وتحقق السعادة. الرجل فقير، قال: يا رب كل شيء أمسه أصبح ذهبا، اجعل كل شيء أمسه ذهبا. يضع يده على سور يصبح ذهبا، يجوع يريد يأكل يأكل الخبز يمسك الخبز تصبح ذهب، احتاج لزوجته بالغريزة المدعى في النفس مس زوجته أصبح ذهبا، لاعب ولده أصبح ذهبا. فرح أول ما وضع يده على سور ولا على حائط أصبح ذهبا، فرح قال: الحمد لله حصلنا السعادة. ثم بدأ النكد، أصبح الخبز والطعام ذهب، وأصبحت الزوجة ذهب، وأصبح الولد ذهب. قال الدعوة الثانية، قال: يا رب رد كل شيء على ما كان. قال: يا رب الدعوة الثانية، قال: يا رب رد كل شيء على ما كان. خلاص فهمت السعادة، فهمت السعادة. ما في سعادة، السعادة جنة الرضا التي في قلبك. السعيد من كان في قلبه جنة الرضا على الله عز وجل. ولذا الإنسان العارف بالله هو السعيد، هو السعيد. كلما ازدادت معرفتك بالله عز وجل ازدادت سعادتك وانشرح صدرك. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: لئن ركبت الصبر لا أبالي إن ركبت الصبر أو الشكر. الصبر والشكر سيان. فالسعيد من رضي عن الله عز وجل. انتشر في بعض البلدان بعد وفاة أحدهم وقبل الصلاة عليه يأتون بواعظ يعظ الناس أو يخطب فيهم عن الموت، فما الحكم فيه؟ هذا أمر سيء وليس بحسن. هذا فيه إيش؟ في تأخير الدفن. اليوم صار تأخير الدفن عند الناس يعني شيء ولا ليس له وزن. الله يقول: ثم أماته فأقبره. قال: ثم السبيل يسره. شو يعني ثم السبيل يسره؟ أخرجه من رحم أمه وعاش. قال: ثم أماته، بعد فترة أماته. لكن بعد الموت إيش قال؟ فأقبره، ولم يقل ثم أماته ثم أقبره. حال الناس اليوم كأن الله يقول ثم أماته ثم أقبره، ثم أماته وقت. شو يعني ثم أماته فأقبره؟ الذي تسمعونه على ألسنة الناس من كرامة الميت التعجيل في دفنه مأخوذة من فاء، من الفاء في قوله تعالى فأقبر. فلسنا بحاجة لواعظ يعظ ولا لك متكلم، مباشرة الميت ويموت نغسله نصلي عليه ندفنه ولو كان ليلا، ولو كان ليلا، ولا سيما إن تغير. إذا احتاجنا نحط الميت في في الثلاجة لا لا ادفن في الليل. دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بليل، الإمام العز عبد السلام إمام أهل دمشق أظنه متوفى سنة 660 دخل على المسجد ليخطب، فوجد الجنازة قال لماذا لا تدفنوا؟ قال نصلي الجمعة ونصلي عنه ندفنه. قال لا لا نصلي عليه، فصلى عليه قبل الصلاة قبل صلاة الجمعة، ثم قال لهم اخرجوا وادفنوه لا تصلوا الجمعة. دفن الميت مقدم على صلاة الجمعة، صلى عليه قبل حضور صلاة الجمعة، قبل أن يخطب قال لهم اخرجوا وادفنوه. هذه العجلة. اليوم واحد مات صالح، قد يكون رجل صالح حافظ القرآن قارئ عالم، نخره ليش نخره؟ قال حتى يجي ابنه من أمريكا وابنه لا يعرف قبلة ولا يتقي الله، ايش التأخير هذا؟ هذا ذنب حصل عند الميت. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا. فوصية كل مسلم ينبغي أن يكتب فيها أن يتعجل في الدفن. شيخنا الألباني رحمه الله لما مات كان قد كتب وصيته، فكتب في الوصية الوقت بين تغسيلي ودفني فقط قراءة وصيتي، يعني قرأ الوصية مباشرة نفذ. فلما قيل للشيخ العثيمين رحمه الله وصية الشيخ الألباني كذا وكذا، قال رحمه الله فإنه علم الناس السنة حيا وميتا، فإنه علم الناس السنة حيا وميتا. فالأصل في الإنسان في موضوع الدفن أن تتعجل فيه. العجلة في الدفن أصبحت للأسف سنة مهجورة. هل يجوز الرجل أن يحرق شعر جسده بغير نية التشبه؟ لا، الأصل في شعر البدن أن يترك إلا ما أذن الشرع فيه. إيش الشرع أذن؟ العانة، الإبط. أذن الشرع في الإبط والعانة، وما عداها الأصل أن يترك إلا لحاجة. هل الزوجة في الجنة مخيرة في اختيار زوجها أم أنها لآخر أزواجه؟ وردت أحاديث على ضربين. الضرب الأول أن الزوجة تكون لأحسن أزواجها خلقا، ممكن امرأة تزوجها اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وابن حبيب الأزدي من وفيات المئة الثالثة له كتاب مطبوع اسمه المردفات من قريش، ذكر فيه الحسيبات القرشيات التي أردفت وتزوجت أكثر من زوج. فليس الطلاق دائما فيه طعن بالمرأة ومغمز بالمرأة، فقد يكون الطلاق في بعض الأحيان من علو شأن المرأة. تزوج واحد يقول أنا ما أستطيع هذه المرأة، أنا ما أصلح لها، فتتزوج غيره لأنها هي أرفع منه نسبا وعلما وفهما وإلى آخره. فليس الطلاق دائما إهانة، يعني فيه تنقيص لشأن الزوجة، يعني فيه تنقيص لشأن الزوجة، صار الطلاق لأن الزوج ما يصبح مثل هذه الزوجة. فالمردفات من قريش ذكر من أردفت ستة وسبعة وثمانية. طب إذا كانت هذه مسلمة، هذه دمن في الجنة. هنالك أحاديث على صنفين، الصنف الأول لآخر أزواجها وهي الأصح الأثبت لآخر أزواجها، وفي بعض الحديث فيها مغمز هي لمن لأحسن أزواجها خلقا، والله تعالى. هل الزوجة في الجنة أكثر من زوج؟ فهم مني بعض الإخوة من كلام أمس قلته في شرح مسلم كأني أقول أن الزوجة في الجنة تتمتع بتعدد الأزواج، هذا ليس صحيح، ما قلت هذا، ما قلت هذا. الزوجة تتمتع بأن الله عز وجل يرفع الغيرة من قلبها أولا. في الجنة فيها نهران إخواني، قبل الجنة ما أحد يدخل الجنة حتى يشرب من نهر وحتى يغتسل من نهر. الاغتسال يتغير شكلك وتتغير قوانين، تدخل الجنة وأنت كجمال يوسف وبعمر عيسى عليه السلام، والشباب لا يبلى أبدا. وشيء إن شربته ذهب الغلب والحقد والغيرة من القلب، تدخل الجنة وما في قلبك أغلال ولا أحقاد. فالمرأة في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال، قال له شباب لا يفنى، ثياب لا تملى، وذكر لا ينفني. فالرجل في المرأة تتمتع وفق خلق الله وسنة الله بإيش؟ بقوة زوجها، بقوة زوجها. المرأة ليس من سعادتها أن يتعدد عليها الرجال، يتعدد الرجال عليه، حتى المرأة الكافرة يتعدد الرجال عليها هذا إهانة لها. فهذا يعني ما عندنا خبر أن المرأة تتمتع كما يتمتع الرجال، ولكن الظاهر أن سنة الله عز وجل في الجنة من هذه الحيثية تبقى كما هي. ولذا قال الله عنهن عرب أترابا، وقال حور مقصورات في الخيام، لا يدخل عليها إلا زوجها. ومن هذا هذا السؤال ذكرني بسؤال آخر، الغلمان في الجنة يوطؤون؟ الغلمان الذي يطوفون عليه الجنة يوطؤون؟ وقع خلاف ذكره ابن عقيل في الفنون وكتابه مفقود، ونقل طرفا منه ابن طولون في ذخائر القصر في أعياد العصر، وصالح البلقيني في كتابه التذكرة. والذي يبدو أن هذا شيء يريح النفس وليس للوطن، فذاك المحل محل مستقذر في الدنيا، وهو كذلك في الآخرة، والله تعالى أعلم. علما أن المسائل التي لا يترتب عليها عمل وهي غيبية لا يترتب عليها عمل، منهج السلف السكوت عنها وعدم الخوض فيها. أي مسألة غيبية لا يترتب عليها عمل، منهج السلف عدم الخوض فيها، وما ينبغي أن يقع الخلاف. الإنسان يقول رأيه ولا يستطيع أن يجزم، لا يستطيع أن يجزم، والله أعلم. كيف نوفق بين الدعاء للمرأة بأن يزوجها الله زوجا خيرا من زوجها عند موتها؟ ما هو الزواج بعد الوفاة؟ هنا الآن يعني الاعتراض ناقص. نحن نقول في دعائنا الميت اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. ما هو الزوج مراد اولا؟ زوج الشيء مثيله في اللغة أيضا. احشروا الذين كفروا وأزواجهم، هل يلزم الذين كفروا أن يكون أزواجهم في النار؟ لا، مثل امرأة فرعون لا يلزم، والعكس مثل امرأة لوط. فقال بعض أهل العلم وأزواجهم، وهذا هو الصحيح في الآية، أي أشكالهم وأمثالهم، حشر الذين كفروا وأمثالهم في النار. ثم ما هو حال الإنسان في البرزخ وكيف يتمتع؟ ما ندري، بخلاف الجنة، الجنة في وطن في حور عين. فموضوع البرزخ ما ينبغي أن يقاس عليه، أخونا استشكل لأنه قاس شاهدا على شيء غيب لا نعرف تفصيله. قياس يحتاج إلى علة جامعة تسري من الأصل إلى الفرع فيتم القياس. فإذا ما وجدت علة جامعة معقولة المعنى القياس باطل. فاستشكال الأخ المسألة بالقياس استشكال خاطئ, استشكال خاطئ وليس بصحيح. والله تعالى حديث إن الله خلق آدم على صورته على من تعود إلا صورة كم كيف ما شاء تليق بجلاله وذاته. وبعض أخوانا حتى بعض المشايخ يعني يزعمون أن شيخنا الألباني لا يثبت الصورة لله, والإمام أحمد بن حنبل يقول من أول الصورة فقد تجهم. شيخنا الألباني يثبت الصورة كما هو مذهب أهل السلف بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم فيأتيهم في صورة لا يعرفونها. ثم هذه المسألة على وجه التحديد خلق الله تعالى آدم على صورته مسألة حديثية. شيخنا يضعف رواية أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ويقول عنها منكرة في السلسلة ضعيفة أظنها الثالث, ويقول أن الضمير يعود على آدم لا يقبح الوجه, ما يجوز لك أن تضرب غيرك على وجهه لا ولدك ولا غيره, لا يقبح الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته, خلق الله آدم على صورة من؟ وجه. على صورة المضروب. فكرامة لآدم لا يجوز لك أن تلطم واحدا من ذريته على وجهه. فإن الله تعالى خلق آدم برواية ابن حبان 40 ذراعا في السماء. فإن الله خلق آدم على صورته 40 ذراعا في السماء. إيش هذه الرواية تفيد؟ أن الضمير يعود على آدم, على آدم. والله تعالى أعلم. ما هي المناطق التي أباح الله تعالى الرجل أن يحلقها؟ وهل الدبر من ذلك؟ نعم الدبر من العام, وقرأنا هذا في كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. العانة تشمل الشعر الذي يخرج على حلقة الدبر لأن العذرة تعلق فيها فهي من العانة وتحلق. هذا الشعر في ذاك المحل من العانة ويحلق. والله تعالى أعلم. ما حكم وضع سترة للمصلي؟ وهل هي مسألة خلافية؟ قطعا هي مسألة خلافية, وجماهير أهل العلم يرون أن السترة سنة ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. قالوا النبي صلى إلى غير جدار معناها السترة سنة, لكن الراجح وهذا مذهب المحدثين ليس كذلك, لأن الحديث حديث عبد الله بن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير الجدار ثبت في زيادة عند ابن حبان فيها ووضع عنزة في رواية غرزة عنزة بين يديه. هل يلزم من الصلاة إلى غير الجدار ألا تكون هنالك سترة؟ لا يلزم. قال أصلي في الصحراء ولا يوجد جدار أمامي لكني أغرز عصا, النبي غرز عنزة بين يديه. كل عنزة العصا, وضع عصا بين يديه وما كان في سترة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسلمة بن الأكوع كان في أسفاره يجمع التراب والحجارة ويضع بعضها على بعض ويصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة واليد منها. لكن هل المسألة خلافية؟ المسألة خلافية. أما أنظر في كتب الفقهاء يجد أن السترة عندهم سنة, لكن أنظر في الأحاديث النبوية يجد أن الأدلة الصارفة من الوجوب إلى السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير الجدار يعني عليه اعتراض، يقول اعتراض وضع غرزة بين يديه والله تعالى أعلم. هذه أسئلة صحيح مسلم. يوجد أحاديث للإمام البخاري خارج الصحيح وهي صحيحة، لماذا لم يخرجها البخاري في كتاب الصحيح؟ سؤال غلط. ليش سؤال غلط؟ بعض الناس يتعبك بفلسفة، وهذا أصعب صنف من الناس. لا هو عارف حاله ولا قابل يتعلم ولا قابل يرتقي، ومكانك ورجع لورا ومش قادر يفهم. ورحم الله من قال أفسد اللغة أنصاف النحاة، وأفسد الطب أفسد الأبدان أنصاف الأطباء، وأفسد الفقه والعلم أنصاف الفقهاء. أنت ما تتعب مع العام، وبعض الناس يقول لك العام هو شايف حاله، هو في حقيقة حاله مش العوام. يقول لك العوام بقول ويا حسر على طلبة العلم. لما تجلس في المسجد اللي بيجلس يقرأ قرآن العوام، واللي بيجلس يطلع الشمس العوام، واللي بيصلي الضحى العوام، واللي بيصلي الرواتب العوام، واللي بيقرأ قرآن العوام، لا حسر على طلبة العلم. والحريصين على الصف الأول العوام، لا حد صراحة على طلبة العلم. هو أسوأ نوع من القطاع. انظر إلى سمته ولا شيء، انظر إلى علمه غير مؤصل، هو عامي بس شايف حد كبر حاط حاله في مكان. يقول لك العوام عند الله المشترك. بعض الناس يقول لك شوف أنا بدي آية أو حديث الصحيحين، هذا جاهل. ليش جاهل؟ الإمام البخاري والإمام مسلم قالوا إحنا ما وضعنا في كتبنا جميع الأحاديث الصحيحة، إحنا انتقينا. لكن الإمام البخاري صحح أحاديث لم يخرجها، والإمام مسلم صحح أحاديث لم يخرجها. أنت لازم تقول أريد حتى أستدل أحتاج إلى شيء ثابت في شرع الله، ما تقول في الصحيحين. طب الأحاديث اللي صححها البخاري وما أخرجها من الصحيح تقبلها ولا تقبلها؟ وصححها فليس صحيح. فالإمام البخاري ما قال أنا بس بصحح الأحاديث اللي بصحيحي، ما قال هذا أبدا، بل قال صحت عندي أحاديث ليست عندي، ليست الصحيح. ليش؟ الإمام الترمذي يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال صحيح. من محمدا؟ الترمذي. إذا قال محمدا اقرأ جامع الترمذي عشرات الأحاديث يقول سألت محمدا فقال صحيح، ولما تبحث عن الحديث لا تجده في صحيحه، لا تجده في صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله ومسلما لم يشترطا في صحيحيهما ذكر جميع الأحاديث الصحيحة. فأنت ما تقول أريد شيء في الصحيحين، قل أريد شيء صحيح وثابت عند أهل الصنعة، شيء أهل الحديث صححوه، يعني هذا هو الصواب. والله تعالى هل من البدعة نصلي التراويح 20 ركعة؟ لا، اللي صلى 20 ركعة تابعون، وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى. اللي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ مالك كانوا يصلون 20 وزيادة. ولا يمكن أن نبدع جيلا، بدع جيل التابعين مع بعض، فالزيادة عن 8 ركعات ليست بدعة. لكن الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة 11 ركعة. نعم في يعني ابن عباس مسلم صلى 13 ركعة، والعلماء قالوا 13 ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر. فالإحدى عشر والثلاث عشر ليس تناقضا، إنما هو اختلاف في الألفاظ. لعدد سنة العشاء صار صلاة الظهر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عد سنة الفجر أصبحت 13 ركعة. أخ يسأل يقول: فضيلة الشيخ، في عملنا نشتري من مصنع الحديد بالطريقة التالية: ندفع مبلغا نقديا ويتم تثبيت سعر طن الحديد في الوقت الذي دفعنا به المبلغ، فمهما ارتفع سعر الحديد نأخذه بالسعر المثبت وقت الاتفاق، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن افترقا على شيء وكل هذا الشيء حاضرا وكان محترما وحصل العقد اتفاق الإرادتين فحصل العقد. يقول: فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت، أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض، وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية. إذا انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر، أنت ملزم بالشراء الذي ثبته، فإذا هو تساهل معك لا حرج في هذا، هذا فيه شيء من غرر، لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة، غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة، لا أرى حرجا في المعاملة والله أعلم. نحن أهل السنة في العراق الذين خرجنا من بيوتنا بسبب داعش. من أراد العودة إليها لا يستطيع أن يقيم دينه، فهي الآن تحت حكم الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية، فهل علي إثم إذا رجعت وخلعت النقاب لأن التي ترتديه لا تستطيع العيش هناك؟ ويوزعون طعام ثواب الحسين على أهل السنة، ماذا نفعل؟ يا حسر على أهل السنة، ما أشد المؤامرات عليه. الآن هذه الساعات التي نعيش مؤامرة عظيمة على أهل السنة في اليمن، قتلوا حوالي 7 أو 8 من خيرة العلماء في اليمن بالاغتيالات شخصية، والمسلسل جاري. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة، وأهل السنة ليس لهم كبراء. بعض الصادقين بين في ميمعة يذهب يقاتل، يتجاوز العلماء ويتجاوز أهل الفهم وأهل الرأي والكبار، يتجاوز المسؤولين، يركب رأسه ويقاتل، ثم أخيرا تكون النتائج، تكون نتائج شر ووبال عليه هو وعلى أهل السنة في بلده. اللي اغتروا بالدواعش تكلمنا كثيرا، لكن نقول الآن بعد أن انجلت الأمور: أما ينبغي أن تحاسبوا أنفسكم؟ أما ينبغي أن توجهوا نصيحة لإخوانكم وتبينوا شيئا من الحقائق التي لمستموها حتى لا يعود المسلسل مرة أخرى؟ الدواعش مصنوعون، منهم صادقون منهم صادقون، في ناس اغتروا، شباب اغتروا ذهبوا، في ناس اغتروا، وخطابي هذا لهم وليس لغيرهم. يا من اغتررت بهؤلاء وتبين لك صدق العلماء وتبين لك أن الذين نصحوك قد أفادوك وتجاوزت عنهم، أما ينبغي لك أن تتكلم؟ أما ينبغي لك أن تقول لأقرانك وأترابك وأمثالك: ينبغي أن نقف عند كلام العلماء ولا يجوز لنا أن نتجاوزهم؟ لماذا يكون نظركم قصيرا؟ لماذا لا تنظرون إلى عواقب الأمور؟ هذا غرور، هذا من الغرور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهذا من إعجاب كل ذي رأي برأيه. أهل العراق، حسر على العراق وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى مصر، الناس يعني يطعنوا في دينهم وفي أمنهم وفي منهجهم ويروج والعياذ بالله تعالى. شأن ما سألت عنه الأخت: الواجب على الإنسان أن يقيم في البلد التي يستطيع أن يقيم فيها دين الله، الواجب على العبد أن يقيم في البلدة وفي المكان الذي يستطيع أن يقيم دين الله. الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما ما كان يستطيع أن يقيم الدين في مكة أن يخرج منها، فذهب للمدينة وأقام الدين في المدينة. أيهما أحسن، مكة ولا العراق؟ مكة قطعا. مكة ترك النبي مكة حتى يقيم دينه في غيرها. فحيث كنت تستطيع أن تقيم دينك فهذا هو الواجب عليك. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه نزلت في حق من لم يستطع أن يقيم دين الله عز وجل في المكان الذي فيه. فكل من عاش في بلد استطاع أن يقيم دين الله فيه فهذا هو الواجب، والله تعالى أعلم. أخ من تركيا يسأل عن تحقيق كتابي إيقاظ همم أولي الأبصار، أين هو مطبوع؟ كتاب طبع في بيروت وقريبا إن شاء الله تعالى، هو الآن يعني خرج من المطبعة، قريبا يوزع بإذن الله. تبديل المرأة ثيابها لقياس الجلباب وغيره في محلات الألبسة، هل ينطبق عليه يوم امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها؟ الأصل في المرأة لا تضع ثيابها إلا في بيت زوجها. إن سافرت المرأة فنزلت في فندق مع زوجها فالغرفة التي تعيش فيها حكمها حكم حكمها حكم إيش؟ بيتها. إذا ذهبت إلى دار أبيها فمكثت فترة، ولا سيما لما تلد المرأة إلى آخره، فبيتها في بيت أهلها كحكمها حكم بيت زوجها. أما أن تتعرى المرأة في الأماكن العامة وأن تتكشف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها إلا وقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قالت هذا الحديث أم الدرداء لما كانت في حمص، لما رأت النساء يخرجن من الحمامات، المرأة كانت تدخل الحمام تخلع ثيابها، فلما رأت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها النساء تتجردن من ثيابهن فقالت هذا الحديث. شاهدت مقطع على اليوتيوب لرجل يعني يذكر الكاميرات الخفية، وهنالك كاميرات يعني يعصر جدا على الإنسان أن يكتشفها. وللأسف بعض من يبيع الملابس سألني ويقول هذه الكاميرات نستخدمها، يعني يصورون النساء عورات النساء وهي تخلع ثيابها. فالأصل في المرأة أن تشتري الملابس بشرط الخيار. شو شرط الخيار؟ كان حبان بن المنقذ الصحابي كان يغبن في البيت، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقل لا خلابة. قل لما تشتري لا خلابة، يعني إذا غبنت أنا معي أني أرجع. فالمرأة تشتري الملابس وتقول أنا إذا كان الملابس ما جاءت علي أبدلها، فبدلها بمرابة أصغر أكبر. وأما أن تتجرأ بأن تتجرد من ثيابها فهذا ينافي الحياء الذي خلقه الله تعالى في نفسها. ولا أدري أن أتكلم عن صنف بقي موجود ولا هذا الصنف ذهب وراح، وما أعرف هذا الصنف بقي في حياء عند النساء قطعا متدينات، ولله الحمد والمنة بقينا على خير وبقينا إن شاء الله تعالى وسيبقينا على طاعة الله سبحانه وتعالى. سؤال طويل، رجل عرض عليه أن يعمل في الدعوة إلى الله عن طريق الوسائل الحديثة والتواصل المعرفي، وأشهد الله أني ما دخلت في هذا العمل إلا ابتغاء الأجر من الله، إلا أنني في الآونة الأخيرة أوقعني الشيطان إلى الدخول أحيانا في مشاهدة المقاطع المحرمة والإباحية، ثم أتوب وأبكي على ما فعلت وأعزم ألا أعود مرة أخرى وأشتغل على ما كنت أفعله من الخير، لكني في الأيام الأخيرة نكثت التوبة ورجعت إلى فعل القبيح أكثر وأكثر، ثم أستغفر بلساني وقلبي مصر على العودة، فأريد من فضيلتكم حفظكم الله إرشادي وتوجيهي، ما هو الحل الأمثل إذ أني أصبحت أسير شهوتي أقوم بفعل الخير وأقع في الحرام دون انفكاك؟ آخر الدواء عند العرب الكل، تترك العمل، تترك العمل. رضي الله عن تلفونات لما فيها كاميرات ولا فيها، رضي الله عن الهواتف غير الذكية غبية، رضي الله عن الهواتف الغبية. أحد المشايخ في الرياض لما زرته قال هؤلاء الطلبة أغروا بي، قال فبدلوا هاتفي إلى هاتف ذكي، قال فجأة أفتح الهاتف الذكي، قال نزلوا لي كتب ومواقع وأنظر، قال أفتح الهاتف، فضلت الشيخ عبد الكريم الخضير صلى الله عليه وسلم، قال أفتح الهاتف، قال فجأة تأتي لي صورة امرأة عارية، قلت أرجع الهاتف الذكي، أريد الهاتف الغبي، أبقى على الهاتف الغبي، ما أريد هذا الهاتف الذكي لا أريد. فشيء أتى لك منه شر ما تحتاج، ما تحتاج. طيب أنا أسأل سؤالك، سؤال حق لكل عاقل أن يسأله، الشاب تعنت بالمجان والواتساب بالمجان وأنا ما أعرف الباقي، أنا أستخدم الواتساب ما أعرف الباقي، ما أعرف مجاني. طيب هذا ما له ثمن؟ ما هو ثمنه؟ خلقك ودينك. ثمنه تعطى هذا حتى يسلب منك الخلق والدين، حتى تراود على نفسك ويستدرجوك شيئا فشيئا. وقد قالوا قديما من أحكم البدايات سلمت له النهاية. بعض الناس ينازع في هذا، يقول لك حاضرة ادخل عليها ملايين، والذي نفسي بيده درس يحضره اثنان أبرك وأفضل وأحسن من مقطع يشاهده مليونان، درس يحضره اثنان أحسن وأنفع وأبرك من مقطع يشاهده مليونان. حدث الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول كنت أمنع من التدريس، قال فقلت لهم ذات يوم يا جماعة تمنعوني من التدريس، اليوم وسائل الاتصال والنت انظروا إليها، يعني هذا المنع لا مانع، يعني لا داعي له. قال سوف، قال اسمع اسمع وافهم، فهم يوم شايف، فهم شايف. قال إذا حضر لك 40 في دروسك بيصير منهم 30 أبو إسحاق الحويني رقم 2، وإذا حضر لك ملايين ولا واحد منهم بيصير أبو إسحاق الثاني. إذا حضر لك 40 بيطلع من 40 30 أبو إسحاق، بس إذا حضر لك ملايين على الواتس وعلى ال ولا أبو إسحاق يطلع ثاني، عشان هيك بنمنعك. طيب والذي نفسي بيده لو كان في هذه الوسائل البركة لما حجب النبي والصحابة عنه، لما حجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عنه. فيها فائدة، فيها فائدة، لكن فيها بركة، ما فيها بركة. البركة في العلم أن تجسوا على الركب بين يدي العلماء. إذا الإمام أبو حيان رحمه الله في تفسير البحر المحيط لما فسر قول الله تعالى في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، قال من الأعرابي؟ في ناس العلم يضرهم والأجدر به أن يبقى جاهلا، وهذا شر الخلق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. من الأعرابي؟ قال الأعرابي في صفته، الصفة الأولى ألا يسوسه سأس، ما بطاوع حدا، راكب راكب وديالعمل، ليس فردا في مجتمع، لا يحسب حساب، إن صنع شيئا لا يحسب حساب الناس، مهم هو أحمق. قال الأعرابي فيه صفتان، الأولى ألا يسوسه سائس، والثانية ألا يجثوا على الركب بين يدي العلماء، ألا يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فمن جثى على الركب بين يدي العلماء هذا خرج عن كونه أعرابيا. فمن لم يخصه سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء أعرابي، العلم يضره والدين يضره، وهو أجدر بألا يعلم حدود ما أنزل الله. هذا الأعرابي. على هذا الكلام كم أعرابي في الأمة اليوم؟ يعني كل أعرابي لما الله رحمنا. نسأل الله الرحمة، نسأل الله عز وجل العافية والرحمة. ما هي الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة قول عند الحنفية، قال به الحنفية ومول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة. الابن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصي، فإن الآباء فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم ممن؟ من جدهم وإن لم يوصي. فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبة، يأخذون وصية واجبة. يعني واحد مات، رجل له ولدان، ولد مات في حياة أبوه، تزوج عنده أولاد وما له ورثة إلا الولدين، الولد الحي والأولاد. الآن الأولاد مجموع أولاد الأولاد لهم النصف، لو كان أبوهم حي أخذوا النصف، الآن ما نعطيهم النصف، نعطيهم الثلث. الثلثين لمن؟ للولد نصف، والأحفاد نعطيهم الثلث. لكن لو رجل مات عن ثلاثة أولاد، واحد مات في حياته ولهم أولاد، فالأولاد أولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم، لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس. يعني مات مثلا عنده عم وعمتين، يأخذون نصف النصيب وهكذا. هذا مذهب المعمول به في المحاكم الشرعية. أخت تعيش في بلاد الكفر، مربية الأولاد نصارى، وعندما توفيت ومن كثرة ومن كثر معزتهم لها قامت إحدى النصرانيات بغسل هذه المربية، فهل يجوز للمرأة النصرانية أن تغسل مربيتها المسلمة؟ لا، تغسيل عبادة، الغسل عبادة، والأصل أن يتولاه المسلم، إلا إذا ما وجد إلا النصارى. مثل الرجل، رجل مسافر مع نساء فمات في الطريق ولا يوجد رجال، من الذي يغسل الرجل الآن؟ الرجل نساء. امرأة ماتت ولا يوجد نساء، من الذي يغسل المرأة؟ الرجال ضرورة. هل يجوز للرجل النصراني تقبيل رأس مربية المسلمة قبل ستر وجهها؟ هل يجوز أن يغسل المرأة المسلمة من نساء غير المسلمات؟ هذا كله عند الضرورة، هذا كله عند الضرورة، والله تعالى أعلم. هذا سبق الجواب. أنا أخرج زكاة مالي كل سنة 2000 دينار، تعجيل الزكاة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أتصدق على أرملة فقيرة لديها أبناء، أحدهم كبير تجاوز 20 سنة لكنه لا يعمل، مع العلم أنه يستطيع أن يعمل، ما حكم هذه الصدقة؟ تصدق عليها ولك أجر، وحث ولدها على العمل. الفقير يحتاج إلى من يوجهه وإلى من ينصحه ويرعاه. الفقير ليس فقط بحاجة لبن، يعني من كفل أيتاما ما ينبغي أن يبقى ينفق مال دون أن الكفالة تقتضي النفقة وشيء زائد من التربية والنصيحة والكلمة الطيبة وما شابه. فإذا ولدها قد قصر فلا تزد عليها الحسرة، ولدها لا يعمل وأنت لا تجد من يتصدق عليها. ما دامت محتاجة تصدق عليها، وأشعر ولدها أن الواجب عليه هو أن يرعاه، والله تعالى أعلم. إذا كان شخص مريضا ويستطيع أن يحضر الجماعة لكنه يمكن أن يعدل المصلين، ما هو الأولى؟ إذا كنت تضرر المصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الطاعة من كان فيها لا يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل عليها، فإذا تحقق هذا الأمر فهذا عذر لترك الجماعة، والله تعالى. ما القول الراجح في الإسبال من غير خيلاء؟ هل يوجد إسبال من غير خيلاء؟ أسأل، هل يوجد إسبال من غير خيلاء؟ سبب الإسبال خيلاء، قال النبي، قال أبو بكر، لست منهم يا أبو بكر. ما شاء الله ما شاء الله، إسبال عجيب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رجلا نحيفا وإزاري يسترخي، يعني من شدة نحافته الإزار يسحل، تعبير الدار باللون بيسترخي يسحل، فخاف على نفسه تماما مثلنا تماما. هو أصل لباسه في إسبال ولا ما في إسبال؟ ما في إسبال، ما في إسبال. وكنت رجلا نحيفا فمن نحافتي كان إزاري يسترخي، فخشيت على نفسي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم أبا بكر. بيجي الواحد منا وثوبه بيسبر يقول لك: أنا النبي قال لأبو بكر لست منهم. ما شاء الله عنك سيد الفقهاء، ما شاء الله، استدلالات من أعجب ما يمكن في هذا الزمان. ما أدري كيف، هل قست نفسك على أبو بكر؟ هل أخذت الضمان الذي أخذه أبو بكر؟ طب لماذا لا تقيس نفسك بأبي بكر قبل أن يسمع الجواب؟ قل فهم أبو بكر وخاف يسترخي، فليش ما أقيس نفسي على أبو بكر؟ إن أنت الجواب ما تعرفه، لو أنك سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف حتى منهم أم لسه منهم. طب افهم فهم أبو بكر. طيب يا من تشك في هذا، أدعوك لأن تقرأ طبقات ابن سعد. ابن سعد ألف كتاب اسمه الطبقات، وجعل أصحاب الطبقات خمس طبقات، ونبهت على هذا في كتابي لما حققت كتاب الطبقات للإمام مسلم، عملت مقارنة بين طبقات خليفة وطبقات ابن سعد وطبقات مسلم، وتيقنت أنه في خمس طبقات في طبقات ابن سعد، كان كتاب مفقود، وجد حديثا وطبعت الطبقات المفقودة وثبت لله الحمد أنها خمسة. طبقات ابن سعد بدخل لك في كل صحابي بالتفاصيل الدقيقة، ومن بين التفاصيل الدقيقة لحيته كيف كان يخضب، ما كان يخضب، لباسه كيف هو. لو قرأت كتاب طبقات ابن سعد واستقرأت لباس الصحابة لما وقع في قلبك أدنى شك أنهم كانوا لا يلبسون تحت الإزار أبدا، كان يفصل هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن، يقول فيه: إسبال الإزار مخيلة. طيب خلينا نعرب الإعراب، أحسن حاجة للفهم عند من يعرف الإعراب. الإسبال مبتدأ مضاف، والإزار مضاف إليه، ومخيلة خبر المبتدأ. والجملة الإسمية عند علماء العربية تفيد الثبات، تفيد الثبات. شو يعني تفيد الثبات؟ يعني كل واحد مسبل عنده خيلاء شام هذا. النبي يقول إسبال الإزار مخيلة. أنت تقول أنا بلبس إزار بغير خيلاء، هذه تزكية للنفس، هذه تزكية للنفس. النبي يقول لك إسبال إزار، ما في إسبال إلا في خيلاء. تعجب الكثير من الناس بتقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكر له أقوال الصحابة وأقوال العلماء، ويبقى مصر ولا يستجيب. هذا كبر، ما هو الكبر؟ ما هو الكبر؟ النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، بطر الحق، غمط الناس، أو قال غمص الناس. الذي لا ينزل الناس منازلهم متكبر، والذي يأتيه الحق فيرده متكبر. ولا كبر إلا هذان. كبر أمرين، كبر له فرعين لا ثالث له. الفرع الأول أن لا تنزل الناس منازلهم، والفرع الثاني أن يأتيك الحق فأنت إيش؟ ترده، أنت متكبر. والكبر والعياذ بالله تعالى من أعظم الذنوب. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أسبل الإزار مخيلة، كل من أسبل عنده خيلاء يا أم أبا. مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الناس متكبرة وما تستجيب للحق؟ اللباس له دور، له دور، اللباس له دور، له دور. صلى الله الرحمة. هل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته؟ قول لأبوها: يا عمي، ابنتك حبيبتي وهي زوجتي، قل لي هي زوجتك وانت احجب عليها طريقتك، ما تجعلني أخلو بها، هذا شأنك، بس أعطيني راحة أتكلم معها، أعطيني راحة أراها. وأنا أنصح الآباء كذلك، وأنا أعيب على الآباء الصنفين، في صنفين من الآباء أعيب عليهم. صنف جانب، وإذا دخل الخطيب يعني يتفهر ويغضب ويزعج، وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها، أنا لا أرى هذا صوابا. وصنف ثاني راخي الأمور بدون حساب وبدون مشاكل. والله العظيم الذي لا إله إلا هو، جاءني شاب مرة قال: خطبت بنت صاحب الدين، وهلا ناس طيبين ومحترمين واصحاب يعني حافظين محافظين، رجوت اباها مرات وكرات تطلع معي. قال بعد رجاء شديد وكلام كثير طلعت معي. قال خرجت بكرا ورجعت سيب، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا. قال الان الشيطان يوسوس لي ان اتركها. قال الشيطان يقول اتركها، هذه قبلت معك تقبل مع غيرك. قال بعد، مع انه هذا سبقه رجاء مده طويله، ايش تنصحني؟ قلت متى تتزوج؟ قال الشهر القادم. قلت لا، الاسبوع الجاي. الاسبوع القادم اتي عندك واكل عقيق واكل وليمه عرسك. انا الان داعي نفسي بنفسي انه الاسبوع القادم احضر يعني وليمه واكل عندك، الغداء عندك، غدائي القادم عندك. قال اعطيني شهر، انا ما استطيع. قلت شهر، اتيك بعد شهر بس ذكرني. فالتساهل الشديد غلط، والتشديد الكثير غلط. ما تأثم من الرجل ولا تأثم بنتك. إذا بقي خطيب بس هي محجوزة، ممنوع يراها، يراها بزينتها كذا، فلا بأس تتفق معه، تقول له أنت زوج. بس إذا قبلت أن تكون زوجا ما يجوز لك أن تتركها من غير الطلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب لصالحك، تأخذ الشيء لصالحك والشيء عليك، يعني لا تلتزم به. إذا قبلنا صار زواج لها حق المهر كامل، وإذا مت عليها العدة، تنتظر 4 أشهر و10 ولو لم تدخل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الله قال يذرون أزواجا، ما قال مدخل بهن، ما قال مدخل بهن. فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون، لكن بالشروط الشرعية المرعية، وأن يكون ولي الأمر حصيفا حاضرا. وتطويل الخطبة ليس بحسن، تطويل الخطبة أمر ليس بحسن. فكرة والله لا أجرب المرأة وأتعرف عليها، كل ما طالت الخطبة تعرض الأمر لطلاق، كل ما طالت المدة تعرض الأمر للطلاق. والله تعالى لا. ما هو السبب في كثرة الأحلام في المنام؟ إيش الحل؟ أرواح تخرج والنائم ميت فتلتقي الأرواح، فالتقاء الأرواح والمنام، ولذا قد تلتقي روحك مع روح ميت وقد تلتقي روحك مع روح حي. فالأحلام، وذكر هذا ابن القيم ونختم به، وقد بدأنا بابن القيم في الروح والآن نختم بفائدة من كتاب الروح، وعزى ذلك لابن عباس فيما أذكر، وعزاه لكتاب ابن مندة الروح والنفس، وكتاب ابن مندة الروح والنفس كتاب مفقود وفيه أسانيد، وهذا من فوائد كتاب ابن القيم، نقل لنا من كتب المفقودة، من كتب المفقودة. يقول إذا مات، إذا نام الإنسان وكان متوضئا خرجت روحه فسجدت تحت العرش، إذا كان متوضئ سجدت تحت العرش. قال فتلتقي الأرواح ويبقى للروح تعلقا بالبدن كتعلق شعاع الشمس بالشمس، يعني الإنسان النائم روحه خرجت هو ميت؟ مش ميت، ليس بميت كالميت، في تعلق بين الروح والبدن، في تعلق. كيف التعلق؟ مثل تعلق شعاع الشمس بالشمس. النائم لما تقول له صحي استيقظ، لأن الروح بقيت فيها صلة بالبدن، ما انفكت الفكاك عن تاما. الميت لما صحي ما بصحى، خلاص خرجت الروح، الميت الروح تخرج بالكلية، بس النائم تخرج ويبقى لها تعلق بالبدن. فالمنامات اجتماع الأرواح في المنام، اجتماع الأرواح، فلما تجتمع الأرواح هي الرؤية، الرؤية اجتماع الأرواح. ولذا الرؤية كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبابها ثلاثة، قال حديث نفس، قال من الرحمن، قال من الشيطان. في رؤية من الرحمن، الله يعظ بها بعض الناس، ولذا الإنسان رأى رؤية من الرحمن يحدث بها على سبيل الموعظة، ولا يحدث بها إلا من يحب. وقد يرى العبد الرؤيا فتتحقق بعد حين. يقول سلمان الفارسي في مستدرك الحاكم: أطول مدة بين الرؤيا وتحققها 40 سنة، وهي التي وقعت مع يوسف عليه السلام. يوسف لما رأى الرؤيا تحققت بعد كم؟ 40 سنة. يعني قد ترى الرؤيا بعد 40 سنة تتحقق. إن رأيت ما يزعجك وما يقلقك وما يؤذيك هذه من الشيطان لا تحدث بها، فإنك إن حدثت بها وقعت. فمن جهل بعض الناس بأحكام الرؤى يرى شرا فيحدث به، إذا رأيت شر ما تحدث به، بإذن الله لن تضرك، تعوذ بالله، ادخل عن يسار وتعوذ بالله وهم الله، لا تحدث بها. إن رأيت ما يسرك تحدث به أولا من تحب، وثانيا على سبيل الموعظة، تحدث به من تحب وعلى سبيل الموعظة. هذه الرؤى، أسباب الرؤى ثلاثة: من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفس. حديث نفس، واحد عطشان يرى ماء، واحد يحتاج لزوجة يرى نفسه شهوة، إلى آخره. فالأشياء الرؤى سببها ثلاثة، والرؤى هي عبارة عن اجتماع الأرواح في المنام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.